فإذا قال قائل أليس الله يقول أو لامستم النساء؟ نقول بلى. إذن كيف تقول إن مس المرأة لا ينقض؟ أقول المراد بالملامسة هنا الجماع، فما صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن المراد بالملامسة الجماع، وهذا كما أنه الصحيح أثرا فهو الصحيح نظرا وسياقا. كيف؟ الغائط قلنا إشارة إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الحدث الأصغر. لامسهم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر، فيكون في الآية لكان في الآية إشارة إلى سببين لحدث واحد. ومعلوم أننا إذا قلنا إن فيها إشارة إلى سببين لحدثين كان ذلك أبلغ، لا سيما وأن الله ذكر في الآية الطهارتين وهما الطهارة الصغرى والكبرى، فيكون في هذا إشارة إلى سببي الطهارتين وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.